الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم. قال الإمام الغزالي في كتاب بداية الهداية: آداب النوم. إذا أردت أن تخطب فراشك مستقبل قبلتي ونم على يمينك كما يضجع الميت في لحده، مسؤول دور الحديث في هذا. واعلم أن النوم مثل الموت واليقظة مثل واليقظة مثل البعث، ولعل الله تعالى يقبض روحك في ليلتك، فكن مستعدا للقائه بأن تنام على طهارة وتكون وصيتك مكتوبة تحت وسادتك كما ورد عن سيدنا عبد الله بن عمر، وتنام تائبا من الذنوب مستغفرا عازما على ألا تعود إلى معصية، واعزم على الخير لجميع المسلمين إن بعثك الله تعالى، وتذكر أنك ستضجع في اللحد كذلك وحيدا فريدا ليس معك إلا عملك، ولا تجزى إلا بسعيك، ولا تستجلب النوم تكلفا بتمهيد الفرش الوطيئة، فإن النوم تعطيل للحياة إلا إذا كانت يقظتك وبالا عليك، فنومك سلامة لك، فنومك سلامة لدينك. واعلم أن الليل والنهار 24 ساعة، فلا يكن نومك بالليل والنهار أكثر من 8 ساعات، فيكفيك إن عشت مثلا 60 سنة أن تضيع منها 20 سنة وهو ثلث عمري. وأعد عند النوم سواكك وطهورك، واعزم على قيام الليل أو على القيام قبل الصبح فركعتان في جوف الليل كنز من كنوز البر، تستكثر من كنوزك ليوم فقدك، فلن تغني عنك كنوز الدنيا إذا مت. وقل عند نومك: باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه، فاغفر لي ذنبي، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، في رواية يوم تبعث عبادك، في رواية يوم تجمع عباد، تجمع بينهما تقول يوم تجمع وتبعث عباد. فرث الإمام النووي: اللهم باسمك أحيا وأموت، وفي رواية اللهم باسمك أموت وأحيا، أعوذ بك اللهم من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنيني من الفقر، اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أمتها فاغفر لها، وإن أحييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أيقظني في أحب الساعات إليك، واستعملني بأحب الأعمال إليك، لتقربني إليك زلفى وتبعدني عن سخطك بعدا، أسألك فتعطيني وأستغفرك لتغفر لي وأدعوك فتستجيب لي. طبعا دعاء ده غالبا مش وارد، بالطول ده يعني. طيب، ثم اقرأ آية الكرسي: وآمن الرسول إلى آخر السورة، والإخلاص والمعوذتين وتبارك الملك. طبعا دي أكيد دي سنة مؤكدة، إن جاء آية الكرسي قراءتها بالليل مطلوب قبل النوم. وآمن الرسول، قال من قرأ آخر الثلاث الآيات الأخيرة من سورة البقرة كفتاه في ليله، كفتاه عن قيام الليل ولا كفتاه بالحجز وما إلى ذلك، التفسير الحديث يعني شرح الحديث. والإخلاص المعوذتين لأنها نوع من الحفاظة، وتبارك الملك لأنها تنجي صاحبها من عذاب القبر كما ورد. وليأخذك النوم وأنت على ذكر الله تعالى وعلى طهارة، فمن فعل ذلك أورد بروحه إلى العرش وكتب مصليا إلى أن يستيقظ. فإذا استيقظت ترجع إلى ما عرفتك أولا من الاستيقاظ وداوم على هذا الترتيب بقية عمرك. فإن شقت عليك المداومة فاصبر صبر المريض على مرارة الدواء انتظارا للشفاء. نعالج نفسك بقوة في هذا الأمر، زي المريض لما يأخذ دواء مرارة الدواء ينتظر بها الشفاء. وتفكر في قصر عمرك، وإن عشت مثلا 100 سنة فهي قليلة بالإضافة إلى مقامك في الدار الآخرة وهي أبد الآباد. وتأمل أنك كيف تتحمل المشقة والذل في طلب الدنيا شهرا أو سنة، وبعد أن تستريح بها 20 سنة مثلا، فكيف لا تتحمل ذلك أياما قلائلة وجاء الاستراحة أبد الآباد ولا تطول أملك فيثقل عليك عملك. وقدر قرب الموت، يعني انتظر، يعني أعرف الموت قريب. وقلت نفسك إني أتحمل المشقة اليوم فلعلي أموت الليلة، وأصبر الليلة فلعلي أموت غدا. فإن الموت لا يهجم في وقت مخصوص وحال مخصوص وسن مخصوص، فلا بد من هجومه، فالاستعداد له أولى من الاستعداد للدنيا. وأنت تعلم أنك لا تبقى فيها إلا مدة يسيرة، ولعله لم يبق من أجلك إلا يوم واحد أو نفس واحد. فقدر هذا في قلبك كل يوم، وكلف نفسك الصبر على طاعة الله يوما يوما. فإنك لو قدرت البقاء 50 سنة وألزمتها الصبر على طاعة الله تعالى نفرت واستصعبت عليك. الله الله، ده أيضا انظر إلى حالك في كل لحظة من الطاعة، ولا تنظر إلى المشقة الدائمة، لأن قد يؤدي ذلك إلى نفرك تنفر من العبادة وتستصعبها عليك. فإنك لو قدرت البقاء 50 سنة وألزمتها الصبر على طاعة الله تعالى نفرت النفس، بل نفرت واستصعبت عليك. فإن فعلت في نسخة ثانية نفرت نفرت فإن فعلت ذلك فرحت عند الموت فرحا لا آخر له، وإن توبت وتساهلت جاءك الموت في وقت لا تحتسبه وتحسرت تحسرا لا آخر له. وعند الصباح يحمد القوم الشرى، وعند الصباح يحمد القوم الشرى، اللي مشوا بالليل يحمدون في الصباح مشيهم بالليل ده، لأنهم أدركوا المنزل. من إيه؟ أين الشيطان الرجيم؟ أدلجة، ومن أدلجة بلغ المنزل. من صرف أول الليل أدلج يعني مشي بالليل كثير، ومن أدلج أي صار بالليل بلغ المنزل. وعند الموت يأتيك الخبر اليقين، ولتعلمن نبأه بعد حين. وإذا أرشدناك إلى ترتيب الأوراد فلنذكر لك كيفية الصلاة والصوم وآدابهما وآداب القدوة والجمعة. القدوة عن ارتداء في الصلاة، والجمعة معروف. نكتفي بالنقطة هنا. كفاية؟ لا. على رحمة الله. رسول الله وسيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. في أسئلة، ومقصود هنا إنك ليل نهار مشغول بربك متطلع إلى القرب منه، وتعيش لذلك تكون عيشك سعادة في الدنيا والآخرة، وأنك ترمي حمولك عليه وتبقى في لحظتك مما طلبه منك في كل لحظة. فتفكر في لحظتك وكن ابن وقتك أو ساعتك أو لحظتك، يعني كما هكذا الطرق كلها على ذلك. وأيضا ألا تشتغل بما يشغلك من هموم الدنيا وأسبابها، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأترك الأمر لله، وحاول أن تلقي نفسك على بساط التوحيد فيطمئن قلبك وتسعد في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.